الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والثناء. عجيب هذا الباب. قبل قال إيش؟ من الشرك لبس إيش؟ حلقة. هنا قال باب ما جاء من الرقى والثناء. ما الفرق بينهما؟ هو ليش ما قال جزما من الشرك الرقى؟ لأن الإنسان قال لا بأس بالرقى ما لم تكن إيش؟ شركا. يبقى فيها ما هو شرك فيها، لذلك لم يجزم أن أقول هذا من الشرك. قال الإمام رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أثاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتنائم والتولة شرك. راه أحمد وأبو داود. قال: التنائم شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه. نعم، نقف عند هذا لأن أنا سأقرأ الحديث الأول لأني بموت وبعدين بجامع هون. هو طبعا حديث لا يقاين في رقبة العين قلادة من وتر ولا قلادة إلا قطعت، ولكن كما قلنا من قبل لم يجزم بأن هذا من الشرك كما لازم في الباب الذي قبله، لأن من الرقى ما هو مشروع وجائز ومن التمائم ما هو مختلف فيه، فلذلك لم يجزم جزما تاما على أن هذا من الشرك. لكن قال لا يبقين في رقبة بعير قلادة. العلماء يعني نظروا في هذا الحديث وردوا أن العلل التي من أجلها نهى نتكلم على وجود القلادة في البعير فيها أمور ثلاثة، وأهمها وأخصها مسألة الاعتقاد. فيها أمور ثلاثة من هذه الأمور الثلاثة. الأمر الأول أنهم كانوا دائما يعلقون في رقبة البعير القلادة التي فيها الإيش؟ الجرد، فيكون له صوت زلزلة، فهذا الجرد يصطحب الشيطان، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الشيطان يصطحب راحلة معها جرد، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القلادة التي فيها الجرد لأنها تستجلب الشياطين، لذلك نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن أمرنا بالبعد وأن ننأى بأفوزنا عن الشرك وأهل الشرك، وأعظمهم شرك هو الشيطان وأعظمهم كفر هو الشيطان. التوجيه الثاني في هذا الأدب هو الحفظ على البعيد من باب الرفق. مثلا قال: ما كان رفق شأن لجانا ونزع شأن لشأن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن القلادة قالوا لأنه يمكن أن يعني يأتي الخادم فينزعها أو قل يحملها أو يشدها فيقتل البعير أو يقتل البهيمة أجلكم الله، وهذا ليس من الرفق، وهذا فيه من التعدي ما لا يعلم به إلا الله جل وعلا. ورفقا بها نهى نفسه. والأمر الثالث الذي قصده المصنف وأراده المصنف أنهم كانوا يفعلون ذلك، يعلقون ويلقون القلادات على البعير حفاظا على البعير، يقولون تدفع العين، لأن التميمة ما هي التميمة؟ التميمة مأخوذ من التمام، يعني تم الأمر بدفع العين، تم الأمر بها بدفع العين. وهذه مسألة فيها ما فيها من الحرمة بل من الشرك، وهي شركية الحق. هذه التمائم شرك، لكن هذه هي من الشرك الأكبر من شرك الأصغر. قلنا بأنه لو اعتقد في التميمة أنها تدفع البلاء أو تدفع العين والحسد بنفسها فقد كفر، لأنه اعتقد بغير الله ما لا اعتقد إلا بالله، لا سيما في إيش؟ شيء لا يعقد في الجمادات. وإن اعتقد أنها يعني لا تنفع ولا تضر، وأن الله تعالى هو النافع الضار، وأن الله تعالى بيده كل شيء، وأن هذه القلادة هي ما هي إلا سبب من الأسباب، يعني هي من الأسباب التي تتخذ لدفع العين، فهذا شرك إيش؟ أصغر على ما أصلنا في الباب الماضي، وهو من اتخذ سببا لم يشرعه الله سببا فقد أشرك. والدليل أن لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به، لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. لا تعالى سبحانه اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.